أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، قد يسرق الدين من المسلمين، قد يسرق الدين من بين أيديهم وهم لا يشعرون، وقد يفاجؤون بأن عقيدتهم التي بايعوا الله أن يظلوا عليها في حياتهم حتى يتوفاهم الله، قد أعجزوا عن أن يتبوؤوها وأن يستمروا عليها. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كأنما لم يخش على المسلمين أن يحاربوا في سبيل العقيدة، فإنهم إن حاربوا انتصروا. وإنما القرآن يدلنا على أن الخطر الذي يحيق بالمسلمين هو أن لا ينتبهوا إلى عقيدته فتسرق من بين أيديهم. ولذلك قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وحذر من الاستدراج. المسلم إذا كانت الأمور واضحة أن عقيدة الإسلام ضد عقيدة الكفر، قد يضحي المسلم بحياته ليحافظ على عقيدته. لكن إذا قيل له: يعني كلنا بنحب الإسلام وما يجراش حاجة، مسألة بسيطة، إنه قد تسرق العقيدة كلها والدين كله من بين يديه. ولذلك يوم جاء أسامة بن زيد ليشفع في حد من حدود الله، كانت مسألة بسيطة، لكن من البساطة يأتي الانهيار إنما أهلك الذين من قبلكم. الهلاك يأتي من هذه البساطة. واحدة ست من عيلة كبيرة وغلطت مرة، معلش يا رسول الله، عشان عيلتها تنخلع من الإسلام، ويعني مش هتعمل كده ثاني، ودي ست طيبة وصالحة. مسألة بسيطة. غير أن يأتي إنسان مثلا ليهدم الكعبة أو ليحرق المصحف. ولذلك ليس الخطير على الإسلام أعداؤه في صراحة، بل الخطير الذين يلبسون الثياب الحريرية ويكونون كما يقال، يعني الإنسان منهم يكون أملس أو ناعم الملمس ولكنه يسبق الإسلام. نحن في مصر وفي تونس وفي السودان وفي ليبيا وفي السنغال وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين نعايش سرقة للإسلام فعلا حدثت على مدار قرن إلى قرنين مضيا، من قرن إلى قرنين فاتوا والإسلام يسرق من المسلمين. فيقال لهم: لا تحكموا الإسلام، لأن عندكم أقليات غير إسلامية، عندكم نصارى، عندكم يهود، عندكم مجوس، لا تحكموا الإسلام لأنكم فقراء، النظام العالمي نظام يقوم على الربا، إن عاندتموه فإنه يسحقكم لفقركم ولغناه. لا تصدقوا الإسلام لأن أعداءكم يتربصون بكم فيقولون إن عندكم أقليات أجنبية يجب رعايتها وهكذا. فإذا بالمسلمين يستجيبون ولا يصدقون الإسلام فعلا، وسنة تجر سنة ينتهي الأمر إلى أن يضيع الإسلام تماما من حياة المسلمين. ومع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يظنون أن الحوادث التي تمر عليهم حوادث جديدة، فاكرين أنها مسائل يا خبر أبيض ما حصلتش عند اللي قبلنا، طب نعمل إيه في هذه النكبة؟ والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو جدت حادثة، أنت تظن أن القرآن والسنة لم يبينا فيها بيانا واسيا، معنى ذلك أنك لا تصدق ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا أيها الإخوة، نحن بين قضيتين: قضية أن الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة غير قابلة لا للتلوين ولا للتغيير ولا للانفصال بالتعبير العامي ولا الانفصال ولا الأخذ والرد، قضية وصل القول فيها إلى قول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا عارف أن بعضكم الآن لما بيسمع الآية دي بيخاف منها لأنه بمسياس القرآن، أنا مش هفسرها خالص، أنا أقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ فالإسلام بصفة عامة يجعل الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة ليس بوسع أحد أن يبدلها، لدرجة أن إنزال الكتاب من السماء إلى الأرض غرضه الحكم. إذا سيبتك عطلت الحكم بما أنزل الله، معنى ذلك أنك عطلت الغرض الذي من أجله أنزل القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إذا جئت وقلت لا والله لن أحكم لأي سبب كان، فمعنى ذلك أنك عطلت مقصدا من مقاصد التنزيل، أوقفت سببا من الأسباب التي من أجلها أنزل القرآن. فقضية الحكم عند المسلمين لا هي نافلة ولا سنة مؤكدة، ده فريضة ركن من الأركان. ولذلك أقسم الله تعالى على أن العقيدة تنتفي إذا تعطل الحكم، فقال يقسم تعالى في القرآن الله أقسم فيه بالنجوم بالقمر بالشمس بالضحى بالليل، إنما جعل هذه القضية وأقسم بذاته العلية وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش يحكموك وهم زعلانين انهم مضطرين، لا، ده كمان ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، خضوع كامل قلبيا. فقضية الحكم في الاسلام قضية ليس فيها لبس، لدرجة ان القرآن قال وتقرؤون ذلك في سورة النور، يقول عن قوم أنا أعتقد أنكم اليوم ترونهم بأعينكم، يقول تعالى: ويقولون، كلام باللسان باللسان، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا قول باللسان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، هذا الفعل، قول باللسان أدفعه فعل يتولوا، طب ما دام امنت اخضعوا فيتولون، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. هؤلاء قوم افعالهم صادمت اقوالهم، ماذا يقول الله تعالى في شانهم؟ نفس الايه: ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الحكم، وما اولئك بالمؤمنين. من يا رب؟ قال: افي قلوبهم مرض أم ارتابوا تشككوا، والريبة في العقيدة كفر كما تعلمون بدون شك، أم يخافون أن يظلمهم الله ورسوله، أم يخافون أن يحيف عليهم الله ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. قضية الحكم بما أنزل الله ليست قضية ثانوية، ولكي أثبت لكم ذلك أيها الإخوة سأدلكم على قوم دخلوا جهنم وبئس المصير وهم موحدون مصلون مزكون صوامون يحجون 100% ناس مضبوطين، لكنهم يدخلون جهنم. تقرؤون عنهم في آية مذكورة جدا في القرآن، يقول تعالى فيها: يقول عن الذين تتوفاهم أو الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، أنتم ميتين ظالمين نفسكم ليه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. والاستضعاف في الأرض لا يمنع صلاة ولا زكاة ولا يمنع التوحيد في السر. ما لا يدخلوا جهنم ليه دول؟ زي ما الآية بعد كده قالت إن مأواهم جهنم وبئس المصير أو وساءت مصيرة، إنهم مستضعفين في الأرض. يعني إيه؟ يعني لم يعيشوا في أرض يحكمها الإسلام. فقالت الملائكة لهم بوضوح وصراحة: لم تكن أرض الله واسعة فتفجروا فيها؟ إذا قضية أن أعيش في مجتمع يحكمه شرع الله في قضية دخل جهنم وأنا في جثة، حتى لو كنت موحدا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مصليا مزكيا صائما حاجا قائم بأعمال الإسلام، لابد من قضية الحكم بما أنزل الله. قضية مش عايزة ما فيهاش مفصلة. ولكن أيها الإخوة، حقيقة يأتيك اليوم من يقول لك هذه الشبهات، يقول لك يا أستاذ أنت بتقول كلام ده مظبوط، لكن ما احنا عندنا مسيحيين، نقولها كده، مسيحيين في بلدنا، وعندنا جنسيات أجنبية، أمريكان وألمان وجنود وأقليات أجنبية، وعندنا نمرة ثلاثة ضعف وفقر، ده احنا يا رجل سلاحنا في إيد غيرنا، أكلنا في إيد غيرنا، العالم ضدنا، حتى النظام العالمي كيف لا أثير على الربا، ده نظام معمول به. ومع الأسف الشديد يتشنكل معظم المسلمين في هذه الشبهات، يستعملوا فيها ويشنكلوا ويقعوا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يا إخوة حاكما، لدرجة أنه يوم ما دخل المدينة كان أهل المدينة قد اجتمعوا أوسا وخزرجا بعد الخلاف اللي بينهم والحرب، على اختيار واحد منهم اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، قرروا أن يكون ملكا، وخلاص وقتين يعملوا ملك. فعلموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، فانصرفوا عنه وذهبوا إلى هذا الرسول طائعين كحاكم للمدينة. لما وصل المدينة، المدينة مش بسهولة كده، المدينة مش زي مكة. أولا أنا قلت لكم في المرة اللي فاتت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قعد 4 أيام في قباء. طب إيه السبب؟ هو مهاجر من مكة للمدينة، يوقف ليه 4 أيام في قباء؟ وقباء على يعني على بوابة المدينة، لكن إيه اللي يخليه يوقف 4 أيام في قباء كاملين؟ وزي ما قلت لكم هو ليه اختار المدينة لتكون مكان للهجرة؟ كان أسباب كتيرة من ضمنها المنع. المدينة دي عبارة عن من الشرق منطقة صخرية ما حدش يقدر يمشي عليها، من الغرب منطقة صخرية ما حدش يقدر يمشي عليها، من الجنوب منطقة غابات وأشجار ما ينفعش يمشي فيها جيش، ممكن يمشي فيها طابور 2-2 أو 1-1، فما ينفعش يبقى نظام عسكري. هاي تدخل كده لو واحد اتسلف في نهاية القاضي ياخد هم 2-2 يذبح الجيش اللي جاي. فليس للمدينة في مدخل عسكري إلا من الناحية الشمالية فقط، اللي هي اتحفر على فيها الخندق في غزوة الخندق علشان المدينة تبقى منيعة ولا يدخلها احد، لانه خلاص تبقى الاربع جوانب متقفلين بالشكل ده. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما وصل الى قباء اراد بوقوفه 4 ايام انه ينشئ مقدمه للمدينه منيعه يقعد فيها شويه ويبني فيها مسجد ويضع اساس فيها ويجلس مع اهلها 4 ايام. واراد ثانيا انه ينتظر، ده خرج بليل، خرج بالسعد المتخفي، انه ينتظر اهله زوجته وبناته وعلي بن أبي طالب اللي بيرد الأمانات، يجمع الناس اللي جاية معاه ليدخل المدينة بهم. وأراد ثالثا أن يعالج الحالة النفسية اللي مبنية على الاستعجال، الهجرة كلها جري، 10 أيام جري في الصحراء بمنتهى السرعة حتى لا يدركه أهل مكة. يريد أن يعالج ذلك بالروية والتمكن قبل أن يدخل المدينة، ليدخل المدينة وقد اتضحت. النقطة اللي بعد كده انه حد يقعد 4 أيام علشان يتسامع اهل المدينة بوصول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتهيئون لذلك بعد ان كان، خلي بالك الحالة النفسية مهمة، قبل كده كان الحالة النفسية يا ترى هيوصل ولا مش هيوصل، هيوصل ولا هيصطادوه، هيقتلوه ولا هيعرف يكمل، هيمنعوه ولا هيخرج، الله اعلم. اذا وصلهم بهذه الصورة الحمد لله وصل، ثم تقعد الهمم، لا، وأراد أن يعلموا بوصوله ثم يناموا ويرتاح، ثم تتشرف الهمم من جديد أو تستشرف من جديد أن تستقبله لتنضوي تحت لوائه وتحت لواء العمل. يبدل الحالة النفسية للناس بهذه الصورة. فلما وصل المدينة بعد ما قعد 4 أيام كاملين في قباء، عالج حالة التسرع بالتمهل وجمع أهله ودخل على قوم يستقبلونه بالسلاح، مش داخل على المدينة التي تشبه مكة. مكة الناس فيها صنف واحد، طبعة واحدة، كلهم عرب أصلاً، كلهم عرب، كلهم قرايب، كلهم قبيلة واحدة، كلهم بيشتغلوا بالتجارة أو رعي الأغنام، الأمور المعروفة، فإما مؤمن وإما كافر. إنما المدينة ما كانتش كده، المدينة بلد مملوء بالمشاكل، وسبحان ربي العظيم أن يختار الله لدولة الإسلام الأولى بلدا تتلخص فيه مشاكل العالم الإسلامي كل النهار. أي مشكلة في أي بلد في العالم الإسلامي كله وجدت في المدينة، علشان كل ما حد يقول لك ما ينفعش تطبيق الشريعة الإسلامية علشان كذا، تلاقي كذا ده كان موجود في المدينة. أنا هأخر الكلام عن الحالة الاجتماعية وأكلمك، أو نتكلم الأول عن الأطفال. أولا في حرب طائفية، فتنة طائفية في المدينة، حرب أهلية، الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كان بينهم حروب على مدار تاريخهم، انتهت بحرب يوم بعاث. يوم بعاث دي فات عليه كم سنة؟ كان ساعتها 5 سنين بس، كان لسه من قريب. وقبلها حرب ثانية وثالثة ورابعة لحد أول الحروب اللي هو اسمه حرب السمير، أو حرب السمير المعروفة في تاريخ العرب قبل الإسلام في الجاهلية. فما فيش واحد أوسي إلا وقتل له الخزرج عن خال، أب، ابن، زوجة، هدموا له بيت، حرقوا له حاجة. وكذلك الخزرجي ليس له يعني أوسي الخزرج بينهم مقتلة وتحريق وتدمير بهذه الصورة. بلد مش بلد واحد. نمرة 2، الأوس والخزرج مش لوحدهم، ده عندهم اليهود. وما أدراك ما اليهود؟ اليهود دول مصيبة المصائب في كل مكان. أولا هم موجودين في المدينة كان بقالهم 500 سنة على الأقل، أو يمكن 600 سنة كمان، لأنهم رايحين بعد 70 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام. كان حصلت حرب شهيرة، حرب الرومان، أجلوهم فرحوا على البلاد العربية، سكنوا بقى خيبر، قينقاع، طريزة، قعدوا في المدينة في الجزيرة العربية. اليهود دول موجودين، دي مشكلة كبيرة يا اخوانا، ما تتصوروش انها بسيطة. اولا اليهود ما كانوش على قلب رجل واحد، بل كانوا بيقتلوا بعض. لو رجعت الى سورة البقرة ستجد ان القرآن يحكي عنهم انهم كانوا يقتلون بعضهم ويخرجون بعضهم من ديارهم. يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فبيكلم اليهود بني إسرائيل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء، وتحس بالقرآن بيشاور لهم يعني دلوقتي بتعملوا كده، لحظة إنزال القرآن، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وبعدين وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وده اللي حصل في حرب معاذ، وهو محرم عليكم إخراجهم. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إذن اليهود كانوا بيحقوا فعلا، بنو قينقاع دول اتقتلوا تقتيل في حرب بعاث، بنو قريظه وبنو النضير اتقتلوهم كانوا بيدبحوه واحرقوا لهم دياره، وبنو قينقاع كانوا كلهم تجار ذهب وفاضل. اليهود نفسهم مش على قلب رجل واحد. وبعدين اليهود مهيئين انهم يحاربوا الرسول عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لانهم كانوا قبل كده عايزين النبي ده يجي لهم فيحاربون به العرب، فإذا بالنبي يخرج من العرب، هم مهيئون لأن يحاربوا العرب. مشكلة كبيرة. الشيء الثالث والخطير، اليهود يا اخواننا في كل مكان يوجد فيه هم أغنى ناس. أغنى ناس ليه؟ لأن اليهود ما يتورعوش عن أي حاجة، فياخدوا فلوس زي ما هم عايزين، بالنصب ياخدوا، بالنهب ياخدوا، بيشتغل في الاعمال الحقيره ياخده، وما يصرفوش فلوس كتير. انت راجل كريم، لو جبت لك بيتك تعمل لي وليمه ومأدبه، انما هو لو قدم لك كوبايه شاي يبقى كويس. ولذلك هو الناس يعني تبقوا من النوع ده، عشان برضه يعني واحد يجي يزورك كده تقول له هات تشرب شاي، ايه رايك؟ ها؟ اسمعوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه، الكرم يعني هو حياة المسلم اللي تلحق في دمه هي الكرم. ليه؟ لأنه الكرم يترجم بعض المعاني الإيمانية زي اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت. يخرج بالذنوب عليه يعني يخرج وتخرج معاه الذنوب، يعني يغفر لهم جميعا، بالشغالة، بست البيت اللي تعمل، بالبواب اللي طلع سلة الخضار، يغفر الله بإكرام هذا الضيف لأهل البيت. طيب ألا تعلمون أن غفران الذنوب هو أكبر سبب لسعة الرزق؟ يقول تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. فإذا هو بيجي برزقه وربنا يغفر بسبب إكرامك له لأهل البيت، هيجيلك رزق ثاني بسبب هذه المغفرة. ولذلك انتوا عارفين القصة المشهورة، قصة ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جاله، هم على فكرة زمان بقى ما كانوش بيشربوا شاي خالص، شاي ده كان يعني ايه ضيف يجيلك تشربوا شاي؟ لازم توكله، لازم تذبح له ذبيحة وتحط حواليها ما تضعه ده، انما ضيف يشرب شاي ده مش تقلد فراز، تقلد في العصر اللي احنا عايشين فيه. انما الضيف لابد ان يكرم، يعني خلينه سبب حرج في البيوت، لكن لازم تعرف. فالرسول عليه الصلاه والسلام جاله ضيف وليس عنده شيء فعلا يقدمه، ما عندوش حاجه. جيت الاخ يقول لي: طب ما هو ما كانش عنده حاجه هو. لكن اسمع بقى اللي عنده عمل، اللي عنده ده كان عنده ليه يعني. فقال: من يضيف الليله ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس فقراء جدا. فطلع واحد قال: انا يا رسول الله. وخذ الضيف الى البيت يقول: ولا اعلم ماذا في ذلك، انا مش عارف في ايه. فخذ الضيف لبيته وادخله الى البيت وهو لا يعلم، قال لمراته: انظروا الى الزوجه المؤمنه، اذا كانت مؤمنه تعلم معنى المعاني الايمانيه اللي جوزها بيقولها لها. الزوجه الان قد ياتي الرجل بضيف بهذه الصوره وهي عندها تقول له يعني لازم فجاه، انا تعبانه النهارده مش موظفه نفسي، ما تفاجئنيش بحد، لازم ابقى عارف قبلها. انما الضيف في الاسلام يكرم والمراه في الاسلام تعلم ذلك. فدخل قال لها: عندك ايه؟ قالت له: ما عنديش حاجه خالص، ما عنديش غير الاكل بتاع ولادنا. قال لها: طب وانا وانت؟ قالت له: لا معلش ما فيش. ليس عندها عشاء الا للعيال الصغيرين اللي ما يستحملوش. فماذا يفعل الرجل؟ قال لها: اسمعي يا فلانه، علمي الاولاد باي شيء، لعبيهم لحد ما يناموا، وجهزي الاكل، هتيجي الضيف وهقول لك على خطه. وقال لها على خطه معينه، او خطه يعني خطه معينه تنتهجها في الاكل عشان تحط عكوه. فراحت قعدت تلاعب العيال، جابوا عدد نومهم لحد ما ناموا الحمد لله من غير عشاء ابنائها، فلذات اكبادها. راحت جايبه الاكل بتاعهم كله حطاه كده في طبق وجابته للضيف عشان ياكل. تدخل هي بقى جوه، فيبقى الضيف وجوزها لطيفة. الضيف وجوزها ياكلوا اكل كل الاولاد، لكنه يريد ان يكرم ضيفه. فعمل نفسه بيصلح الكلوب سراج، قعد يعمل حد ما طفاها. لمبه الشمعه طفت، اللمبه طفت، يحاول يولعها، قال ايه؟ مش عايزه تولع. قال له: معلش بقى يا عم، هنضطر ناكل في الضلمه، امرها لله. قال له: ولا يهمك، بسيط. وجلس يا فلان، وظل رب الدار يمثل انه بياكل، يحرك بقه، يعمل يعني يعمل مش شفت جوع عشان يفطس الاكل، يعمل نفسه بياكل وبهمه. ودايما صاحب البيت لما يعمل نفسه بياكل بهمه يشجع الناس اللي معاه على هذه الهمه. فالضيف فعلا اصيب بهمه وظل ياكل وهو يظن ان صاحبه. قال له: طب والست والولد؟ وفضل ياكل حتى اتى الضيف على الطعام وهو يظن ان رب الاسره ايضا قد اكل وهو لم ياكل ولا لقمه واحده. تبع الضيف تماما والزوج، والزوجه والاولاد ما كانوش حاجه. فلما اصبح الصباح عند الفجر وراح الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي الفجر وجاء الصحابي ومعاه الضيف، ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متهللا باتا مستبشرا يتبسم اليه. ويقول له يا فلان وانظروا أيها الإخوة إلى الكلمة وتدبروا كيف يمكن نعبد كل واحد يفتكر اسمه دلوقتي اسم نفسك انت اسمك يا عمرو سالم مصطفى حسن حسين افتكر اسمك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كلاما معناه لقد عجب الله من صنيعك أمس بضيفك وغفر لك ولأهلك وأدخلكم الجنة ويوحي الله بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أنت لما تصور الكلمة أن الله عجب من هذا الصنيع وضحك له أنا مش عايزك تتخيل أو تتصور لأنه لا يجوز التصوير إنما تصور معنى الضحك فتتصوروش لحق الله تصور معنى الضحك أن يضحك الله لصنيع عهد يعني إيه فالإكرام الضيف إنما وإن شاء الله كوباية شاي تجيب لك أجر برضه بس أنا عايز أقول لك إنك أكرم ضيفك لأنه يدخل برزقه ويخرج بدروب أهل البيت ولعل الأنصار الذين أكرموا المهاجرين أكرموهم إكرام من الضيف بقى ده أكرموهم إكرام إقامة في بيوتهم. الذي أود أن أقوله إن دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة جعل أنت عندك اليهود زي ما بقول لك بيبقوا دايما أغنى ليه؟ لأنه اليهود لا يكرم الناس. العرب يكرم الناس بهذه الصورة والشاعر الجاهلي لما جاله ضيف ما عرفش يكرمه ابنه جاله قال له يعني يا دي الفضيحة جالنا ضيف مستقيم له حاجة نقدمها له غير الشاي ولا حاجة ساعة مفيش أكل وشرب فقال يا أبت اذبحني ويسر له طعمه يا أبت اذبحني ويسر له طعمه. فماذا فعل الرجل؟ ذهب إلى السكين وسنها وجاء بغلامه ليذبحه وأظن الإخوة اللي حافظين الشعر عارفين فعن له قطيع من الضباء بعيد جدي قال لا نجوت إن نجت هذه الضباء لو خليتها تذبح ما هيذبح ابنه فجري حتى اصطاد منهم يعني حتى ما كانش غبي اصطاد عجزا ثمينا وذبحه وهو مرتاح ابنه نجا والا فكان سيذبح ولده ليطعم الضيفان. الكلام ده انا بقوله لك كمضيف انما لو كضيف اقول لك بقى خليك خفيف انما انت كمضيف لما حد يجي لك في البيت افعل به ما تستطيع واعلم انه سبيل لاكرام الله تعالى لك اكرم الضيف وهو من صلب الاسلام. طب اليهود ما بيكرمش الضيف تبص تلاقي انه عندهم هذا يجعلهم هم بتوع الصناعة بتوع الصاغة الذهب يجعلهم أما فهم أغنى دائما فكانوا أغنى ويتعاملون بالربا ويأكلون أموال العرب ودائما اليهود كده على فكرة. فعجبني أحد كتاب الصحافة كان كتب في الأهرام أظن بيقول أنا فكرني اليهود بقصة لطيفة إن واحد عليه 3000 جنيه أو عليه 1000 جنيه فراح الدائن يقول له هذه 1000 جنيه بتاعتي قال له يا سلام شوف انا اقول لك حاجه انا راجل مزارع كبير شايف الارض دي كلها واحده واحده ودخل جاب له بذره مانجا قال له البذره دي انا هزرعها هتطلع لي مانجا المساحه دي تديني محصول قيمته 3000 جنيه ارد لك ال 1000 جنيه بتاعتك منهم وهديك ال 2000 جنيه كمان زياده يبقى كده انت عليك 2000 جنيه هات بقى ال 2000 جنيه دلوقتي ان شاء الله لما المانجا تطرح اديك ال 3000 جنيه. فالراجل راح مديله فعلا 2000 جنيه واستنى على المانجا ما تطرح. فهكذا فعل اليهود لذلك اليهود دائما يتلاعبون بالعرب والعرب الان اللي بيقولوا احنا لازم هنعمل ايه ما احنا ما قدمناش بديل ثاني الناس بيبيعوا نفسهم هيبيعوا نفسهم هنشوفوا ماذا سيحدث لان احنا شفنا في سنه 77 اللي كانوا بينصروا اتفاق مصر واليهود ايام السادات كانوا بيقولوا لنا استنوا بس 10 سنين وشوفوا ايه اللي هيجروا وشوفوا كان انور السادات وهو بيخطب يقول انا وعدتكم ان الرخاء هيجي سنه 80 لكن ما جاش 79 يعني كان بس اعمل ايه؟ هو كان بيقول كده كان يخطب يقول انا وعدت الناس ان الرخاء هيجي سنه 80 لكن تحقق سنه 79 وهي كانت النتيجه ان 79 و87 و89 و93 ولسه بنقول ان احنا في مأزق اقتصادي ليه؟ لانهم بيستنزفوا بس حاطط لك هو دايما حاجه انت عارف اللعبه اللي بيلعبوها الاطفال انه يربط 10 ساغ ولا ربع جنيه فتله ويرميها على الارض وكل ما واحد يجي يدوس عليها يقوم ساحبها منه ساحبها شويه يقوم الثاني يفتكر الهواء طيرها يفضل يجري وراها لحد ما يمشي على ايديه ورجليه. والنتيجة ان اليهود هيعملوا كده، يفضل مدريك ورا حتة العظمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ضرب الله عليهم فوق ذل لا يرتفع الا اذا عادوا مجاهدين في سبيل الله. هو ده عنصر الايمان في النفس. المهم اليهود بهذه الصوره كانوا قوه اقتصاديه، وكانوا هم اللي موجودين على الناحيه الشماليه للمدينه، لو سمحوا للاعداء يدخلوا هيدخلوا، فكان مأزقا كبيرا. كذلك يا اخوه كان في طائفه ثالثه خطيره جدا، المنافقين. انت عمرك من ساعه ما بدانا لغايه دلوقتي سمعتني في السيره اتكلمنا ان مكه كان فيها منافقين؟ مكه لم يكن فيها نفاق. هتنافق ليه؟ اللي بيسلم بيضرب، ينافق ليه؟ اللي بيسلم بيحبس، بيقتل، بيعذب. فلم يكن هناك في مكه نفاق اطلاقا. انما مكه ما كانش فيها نفاق، وكانت الامور متباينه، ما حدش يقول انا مسلم ابدا وهو مش مسلم. انما في المدينه وجد النفاق. ايه السبب؟ سببين المشهورين: رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. النفاق يوجد من هذا، النفاق يوجد اذا كان فيه مطمع دنيوي او في حاجه تخاف عليها. مش عارفين مين اللي اثقف الخلافه الاسلاميه؟ هذا الرجل كان عضوا او كان من ضمن قبيله اسمها كان من يهود الدنمة، ويهود الدنمة أسلموا قبل تقريبا 6 قرون من الصفقات، لكن فضلوا يتوارثوا إن إحنا مش مسلمين، إحنا يهود، ويعلنون الإسلام ويبطلون الكفر، موجودين في وسط المسلمين، ويخش بينهم في الجيش، في المناصب الإدارية، حتى وصل يهود الدنمة هم يهود إلى أن نبت فيهم هذا الذي اسمه مصطفى كمال أتاتورك. مع إن الأتراك يزعلوا جدا لو قلت لهم أتاتورك دي، لأن كلمة هو ما اسموش كده، أتاتورك معناها أبو الأتراك، وهم لا يعترفون بذلك، هم يلعنونه. فجاء مصطفى كمال أتاتورك أسقط خلافة وسلم الموضوع بيضا أشهر لليهود، وهو اللي تنازل عن فلسطين وعمل كل حاجة بعد كده. مصطفى كمال أتاتورك من يهود الدنمة اللي أسقطوا الخلافة الإسلامية بهذا نتيجة النفاق، فالخلافة الإسلامية أسقطها المنافقون، طيب لأسباب ترجع إلى المسلمين، لكن المنافقون المختبئون في لحم أو تحت جلد الأمة الإسلامية هم اللي أسقطوا الخلافة. ولذلك دايما بنقول النفاق يجي لو أنت بتدي للناس مكافأة على الإسلام. عشان كده يا إخوانا أنا بقول لكم الحقوا نفسكم في الفترة الذهبية دي اللي المسلم، او يمكن كمان اللي قبل كده بشويه، اللي المسلم فيها ملوش اي مكافاه في الدنيويه. تنزل تصلي الفجر ما فيش، صلي لله، ليس لك اي مطمع، لانه هيجي وقت كل ما تبقى مسلم زياده وصالح تاخد تبقى امير العراق، امير الشام، تبقى امير الهند، قائد فتوحات. انما دلوقتي وما فيش مطمع، دي فرصه ذهبيه اغتنموها قبل ان ينبت النفاق. النفاق يأتي نتيجة الطمع الدنيوي أو الخوف. هتسلم ولا لا؟ لا خلاص أسلم، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النفاق، ولذلك النفاق والجيش بسبب دايما الحكم الإسلامي مثلا أو الحكم غير الإسلامي، هذا ممكن يجي من الشخص العادي. يعني عبد الله بن أبي بن سلول ده لو كان فضل كافر طول عمره ما كانش حد هيقول له حاجة. إنما ليه هو اختار؟ لأنه قال لو فضلت كافر مش هيبقى لي وضع في المجتمع المسلم. انما انا ابقى مسلم عشان يبقى لي وضع، طب انا اعمل له ايه كمسلم انا ده؟ انا ك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل له ايه بقى؟ واحد ولذلك هو اسلم، وهشوف لكم الحكايه انه كان بيجي كل جمعه جنب المنبر هنا. شوفوا القصه دي؟ يجي يقف هو لو كان انا كافر ما كانش هيخش المسجد. انما يجي جنب المنبر، فاضل على الرسول عليه الصلاه والسلام خلاص بقى طلع المنبر. هيخطب الجمعة والمؤذن أذن الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وكل حاجة، وهيقوم بقى الخطيب يخطب، يقوم عبد الله يقوم أبي عبد الله بن أبي ده يقف يبص للناس، وبقى الكوماندو الزعيم راجل مهم يقول لهم اسمعوا الكلام. الرسول يقول لهم كلام مهم اسمعوه وتنفذوه وربنا يوفق إن شاء الله. فيتقال مين اللي بيقدر يقوم ويقف يقول الكلمتين دول؟ ما فيش غير عبد الله بن ابي، شخصيه كبيره. هو اساسا دخل المنافق على، ولذلك المنافقون في الدرك الاسفل من النار اشد عذاب من الكافر. الكافر يعني اعلن الكفر، انما ده اعلن الايمان ويرسل الكفر. فمشكله المنافقين ان هي نبتت وانت ما تعرفهمش. انا سالتكم سؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين؟ لا، القران كان يقول بوضوح: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كان الشهاده القرانيه ان المنافقين لا يعلمهم قائد الامه، قائد الامير الرئيس مش عارف مين المنافقين. فقد يعامل انسانا على انه مسلم ثم يتضح بعد ذلك انه منافق، دي مساله خطيره في المجتمع المسلم وخطيره لتكون دوله اسلاميه. انما بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اداله المفاتيح كيف يعرف المنافقين. وانا عايز تخلوا بالكم من السوق، انا هتكلم عن المنافقين ان شاء الله قريبا، لكن قال له ولا تعرفنهم في لحن القول. قال على بعض الصلوات لا يقدر على الموضع عليها باستمرار الا مسلم، لا يقدر عليها المنافق. ولذلك فعلا في صلاه العشاء والفجر سبحان الله لا يواظب عليهما انسان منافق ابدا، هم ده المنافقون. والقضيه الاصعب عبد الله بن ابي ده، المنافق يمكن يتوب الى رجل، انما عبد الله بن ابي بن سلول ده كانت مشكله كبيره كشخص لوحده. الاوس والخزرج طول عمرهم بيتخانقوا بيقتلوا في بعض. شوف بقى لما اسمع الكلمه دي، العباره دي: الم يجتمع الاوس والخزرج على رجل قبل عبد الله بن ابي ولا بعده من الاوس والخزرج؟ هم اجتمعوا على الرسول طبعا عليه الصلاه والسلام، لكن لم يجتمعوا لا على قبل ولا بعد. مجد ما فيش بعد كده. ولدرجه علماء السيره بيقولوا لحد ما جابوا الخرز وبداوا يعملوا التاج اللي هيلبسوه له كملك على المدينه ويبقى اول ملك واولاده، ويذهب بهذا المجد زي ما النهارده شوف بعد مرور 5000 ولا 7000 سنه باين يقولوا مينا. مين مينا ده؟ كل الناس عارفه مينا موحد القطرين. 5000 سنه الناس تقول مينا موحد القطرين. برضه عبد الله بن ابي بن سلول اول من جمع الاوس والخزرج. فيوم ما بقى قاعد والناس حواليا والتاج بيتعمل، يدخل يجي محمد بن عبد الله يطير التاج ويطيروا الناس. طب زي ما واحد مره سالني، شوف القضيه اللي سالناها، يقول لي طب فين التاج؟ هم سابوه لم يعد ملكا. طب التاج فين يا ترى؟ في ابن عيسى التاج من؟ قال لي لا، ده سؤال مهم جدا، لانه عايزين نعرف هل هو موجود ومدفون مثلا مستخبي، ولا كسروه، ولا عبد الله بن ابي خده حطه في البيت. انا بقول لك ان التاج وجد فعلا، وجد فعلا. فبقى عبد الله بن ابي ده زي ما قلت لك تظهر منه بعض المعاملات، ولذلك قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. ليه؟ لانه انا قلت لكم المره اللي فاتت كل الناس داخله، الرسول عليه الصلاه والسلام داخل يخرج له الناس بالسيوف وبالسلاح: هلم الينا يا رسول الله. الى العدد والعده والمنع والناس رحم الله الانصار. والله يا اخوه كلما تصورت ان الانصار نقلوا الاسلام هذه النقله، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالانصار، قال استوصوا بالانصار خيرا، وامر باكرامهم. وسيدنا عمر وابو بكر كانوا يكرمون الانصار، وكان عمر يقبل الشفاعه من الانصار، من الشفاعه ما لا يقبله من غير الانصار. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابنائهم. اوجدهم. بس عايز اقول لكم حاجه مهمه يمكن كتير منكم لازم يسال نفسه عليها. انا كل ما بشوف الانصار وهم مشغلين السلاح ويقولوا تعالى يا رسول الله الينا، اقول الله، طب ما خرجوش ليه بره المدينه يحموا الطريق المؤدي من مكه للمدينه بالسلاح؟ انه ممنوع يرفع السلاح قبل ان تقوم دوله، والدوله لا تقوم الا بالوصول الى المدينه. شايف دقه؟ وزيت ما يستعملش السلاح اطلاقا اطلاقا في فقه اقامه الدوله، بل لابد ان تقوم ثم يستخدم السلاح من دوله المسلمه. انما كانوا يقدروا يطلعوا بس 10 اميال ولا 20 ميل بره المدينه يستقبلوه بالسلاح، لا ممنوع. مجرد ان وصل خرجوا له بهذه الصوره. وزي ما قلت لكم حاولوا تتصوروا نفسيه الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اصبحت منعه شهاده عبد الله بن ابي. في مشكله كبيره، وزي ما حكيت لكم يا اخوانا كل الناس يقولوا اتفضل تعالى الينا، انما عبد الله بن ابي اول ما شافه قال له يقول لك اتفضل دول. اي واحد من اللي بيقول اتفضل دول اتفضل عنده، مش اقول اتفضل عندك يا اخي، اتفضل بالكلام. انت شايفه بيقول خلوا سبيل الناقه فانها مأمورة، اقول له اتفضل، عزومه ملكيه. انما حتى دي ما قدرش يقول، ما قدرش يقول له تعالى عندي، قال له ما تستجيب لدعوه اي حد ولا موجودين، حتى عيب يعني. انما هكذا قال. وبدا يقول لا يخرجن الاعز منه الاذل، يقصد نفسه بالاعز ويقصد وكذا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخرى، ويقول تم كلبك ياكلك، يشبه الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا التشبيه ويشبه نفسه بانه صاحب هذه الكلاب. وبدا في غزوه احد ينخلع بكلمه الجيش ويرجع ويسيبهم في المعمعه في بال، ولا تعرف انهم في لحم القوم. ولذلك المنافقين لهم علامة من ضمنها إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن قام، وإذا وعد أخلف. ومن ضمنها الشتيمة، إذا وجدت إن لسانك بتتكلم مش عارف تمسك نفسك عن السباب، اعرف إنه في حاجة خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين يقول تحيتهم سباب. لما تقابل واحد يجتمع، وحتى أنا عارف إن في بعض الناس لو واحد قابله صباح الخير يا فندم صباح الخير، خلاص يقول له انت زعلان مني ولا ايه؟ لانه هو متعود انه يشتم ويتشاتم والصبح يزعلوا من بعض، يعني ازاي؟ ويمشي مع الاسف الشديد في مكان شارع من الشوارع اللي مليان قمائيه وغيره، تسمع ما تقدرش تقعد في المكان اطلاقا من كثر ما تسمعه. اذا كان عبد الله بن ابي هذا مشكله. ايضا يا اخوه هناك مشاكل كثيره الحقيقه، احنا يعني يمكن يعني لعلي اكتفي على كل حال بهذا، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللي لازم افصلها لكم. من ضمنها لمشكلة ان في مشركين في مكه في المدينه، فاكرين ان كل اهل المدينه اسلموا؟ اهل المدينه معظمهم اسلم، لكن بقي منهم حوالي 40% لم يسلموا على نيته، ومنهم من لم يسلم الا بعد غزوه بدر، ومنهم من لم يسلم الا بعد احد 33. فكان في مشركين ايضا، وفي النظام السياسي، وفي ان الحاكم مش من اهل المدينه، وفي العادات المختلفه، الخوف، الاغتصاب، احاطه المدينه بالحصود العسكريه، منع اهل المدينه من الحج والعمره، لما منعوا من انهم يروحوا يحجوا او يعتمروا، الحاله الصحيه، الاشواق الى الوطن، امور كثيره انا لا اريد اليوم ان ادخل بها، لانه مش عايز الناس تسمع وهي أذهانها مكدودة، إنما لازم فعلا نعرف، لأنه بعد كده أنا هقول لك كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله. وأنا عارف إنكم حافظين الكلام الكبير، لكن هناك أسرار في كل عمل من الأعمال أدت إلى أن المجتمع يتلم. عايز أقول لكم حاجة، المسلمون وحدهم هم المحرومون أيها الإخوة لأن يكون لهم حكم بعقيدتهم. عبدة البقر بيحكمه بعقيدته، عبدة النار بيحكموا بعقيدتهم، عبدة الأصنام بيحكموا بعقيدتهم. حتى الآن، حتى اليوم هناك حتى الآن من يقف أمام تمثال بوذا ويسجد له ويسبحه ويطلب منه حتى الآن، ولهم منزلة لا تبارى في العالم. الإسلام هو الذي ليست له دولة تحكم بأحكامه. المسلمون أقلية بعض البلاد التي تحكم بنظمها، انما هنا المسلمين اغلبيه، ولذلك المسلمين في بلد اقليه يقول لهم ما تحكموش بالاسلام ده انتوا اقليه، في بلد هنا اغلبيه يقول لهم ما تحكموش بالاسلام ده انتوا اغلبيه بس في اقليه، يعني لا اغلبيه وما ينفعش نبقى على عقيدتنا لا اقليه ولا اغلبيه. طب نعمل ايه؟ طب اقول لك نعمل ايه؟ بلاش، انا اوافق ما نبقاش اغلبيه ونحكم بالاسلام. هروح بلد ما فيهاش غير 100% مسلمين. حلو كده؟ احنا اغلبيه ولا اقليه، احنا كل اللي في البلد. هناك برضه ممنوع تحكم بالاسلام. زي فين؟ زي الصومال اللي هم فيها الوقت. الصومال 100% مسلمين. الصومال 100% مسلمين، ويعني انا ما عرفتش لكن نفسي ادعي على محمد سياد جري، هذا الذي عاد الإسلام عداوة لا مثيل لها وقتل أفضل 11 عالما في صبيحة يوم واحد في الصومال. شوفوا أنتوا حطوا قائمة في ورقة وقلم النهارده لما تروح، وحط أسماء أغلى 11 عالم مسلم في مصر، نسأل الله أن يحفظ الجميع يا رب العالمين، وشوف لما في يوم واحد يقصف رئاب أحسن أو أفضل أو أعلى 11 عالم في الصومال، لأنهم يقولون له في بعض الكلمات طبق طب الجانب الأخلاقي من الإسلام. يبقى إذا لا أغلبية نافع ولا أقلية نافع ولا 100% نافع، فين الشريعة؟ فين الإسلام؟ لما بتقول كده بيقول لك الاحتفال بالمولد النبوي والإسراء بالمعراج، طيب ما هو يقول تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، بيقولوا احنا قلنا لا، بيقولوا لكن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك والحكم وما أولئك بالمؤمنين. والله موجودة في القرآن، أقول لك رقم الآية عشان تحفظوا الآية، احفظوا رقم، يعني اللي مش هيقدر يحفظها يحفظ الرقم بس. الآية 47 وما بعدها من سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإن يكن لهم الحق، يعني في الشريعة، والشريعة بتديهم ميزة معينة يأتوا إليه مدعنين، إذا لابد أن ندعو إن يكن لهم الحق ويأتوا إليه مدعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يقول بعدها بعد آيات الطاعة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول عن الذين يعاندون الشريعة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم تنزل الآية، هذه كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه كل هذا، لكن الشريعة تسرق من بين الأيدي. فأسأل الله عز وجل أن يمكننا من أن نبين كيف أقيمت الشريعة دون أن تخدش حقا من حقوق لا منافق ولا مشرك ولا يهودي ولا عربي ولا حد، بل أقامت لهم هذا. وهقول لكم إزاي تطبق الشريعة الإسلامية النهاردة إن شاء الله. والله المستعان. اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغفر المسلمين في الحسنة يا رب العالمين، اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، اللهم سدد جهادهم، اللهم سدد جهادهم، اللهم سدد جهادهم، اللهم وأخلص لك نواياهم، واجمع على الهدى أمرهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامه، وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم اجعل آيات كونك نصيرا لهم لا عليهم، اللهم اجعل آيات كونك نصيرا لهم لا عليهم، اللهم وأنظر الجهاد فيهم إلى غايته يا رب العالمين، اللهم أمضي الجهاد فيهم إلى غايته يا رب العالمين، اللهم أمضي الجهاد فيهم إلى غايته يا رب العالمين، اللهم عليك بالصربيين والصليبيين واليهود والمجوس يا رب العالمين، عليك بمن شايعهم ووالاهم وناصرهم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن للمسلمين كنت من أهل الحسنة ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، نجهم من عدوهم ولا تنجي عدوهم منهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استأصل هؤلاء الذين عادوا دينك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استأصل هؤلاء الذين عادوا دينك. اللهم بجهاد المسلمين من عبادك يا رب العالمين. اللهم مكن للمسلمين في أرض البسنة دولة رشد وإسلام. اللهم مكن لهم دولة رشد وإسلام يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تقي المسلمين في العالم شح أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الجهاد بأموالنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الجهاد بأنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الجهاد بألسنتنا. اللهم أطلق ألسنتنا في الجهاد في سبيلك، وأطلق أموالنا في الجهاد في سبيلك، وأطلق أيدينا في الجهاد في سبيلك، وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مخلصين.